أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من الله غفور رحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ولو أنهم صبروا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا والله عليم حكيم.

وجعلناكم شعوبا

فقال الكافر كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها تبصرة وذكرى